بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم غفر الله له ولشيخنا والجميع المسلمين: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف الإمام. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا، فقال: قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية حا قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث والذي بعده يدل على أن المشروع للمأموم أن لا يجهر بشيء من القراءة، لا في السرية ولا في الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها، يعني نازعنيها وشوش علي، ولكن يقتصر على الفاتحة فقط. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض القوم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة وسورة، ولكن لا يجهر بشيء من ذلك. وأما في الصلاة الجهرية فيقرأ الفاتحة ويقتصر عليها ويستمع لقراءة إمامه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: طيب، هذا الحديث في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية من كتاب الله عز وجل تفتتح بها كل سورة من سور القرآن سوى سورة براءة. واختلف العلماء في عدم افتتاح سورة التوبة وهي براءة بالبسملة، فقال بعضهم: لأن الجن اختطفتها من الصحابة، وقيل لأنها، أي سورة التوبة، نزلت بالسيف، والسيف لا يناسب أن يبدأ بالبسملة، وكلا القولين ضعيف لا أصل له. وقيل في التعليل: إن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل إن سورة براءة سورة مستقلة أو هي بقية الأنفال، ففصلوا بينهما بفاصل بدون بسملة. وقيل لأنها لم تنزل، إن سورة التوبة نزلت ولم تنزل معها البسملة، لأنها لو نزلت معها لحفظت، فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا القول أصح الأقوال، أن البسملة لم تنزل أصلا مع سورة التوبة. ثم اختلف العلماء رحمهم الله: هل البسملة آية مستقلة أو أنها من السور؟ ونقول: البسملة آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تفتتح بها جميع سور القرآن سوى سورة التوبة، وليست من السور. لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل البسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. فمذهب الشافعي رحمه الله على أن البسملة من الفاتحة، وعلى هذا فيجهر بها لأنها إحدى آياتها. فإذا أراد أن يقرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وهذا القول هو الراجح. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وإذا قال أهدنا الصراط المستقيم قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث صريح في أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لم تذكر. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله ولم يقل فإذا قال بسم الله. وعلى هذا تكون، لأن العلماء اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، هي السبع المثاني. كيف يقول التوزيع؟ المشهور عند الشافعي رحمه الله وهو الذي عليه أكثر طبعات المصاحف أن الحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وإذا قلنا إن الفاتحة إن البسملة ليست من الفاتحة يكون التقسيم هكذا: الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى، والسابعة غير المغضوب عليهم، يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا عند الشافعي آية واحدة، وعند الجمهور آيتان: صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية أخرى. فتكون الآيات الثلاث الأول لله، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، وما بينهما بين العبد وربه. وهذا أيضا مقتضى البلاغة، يعني يحصل به هذا القول يحصل به التناسب بين آيات الفاتحة في الطول والقصر. يعني كذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جعلتها آية واحدة صارت إيش؟ طويلة. لكن إذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، حصل التناسب. وقوله هنا في هذا الحديث يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى يقرأ أي يجهر، أي أنهم لا يجهرون بها، وإنما يبتدئون الجهر بالفاتحة، يبتدئون الجهر بالفاتحة. نعم، كمل الحديث الثاني. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في أول قراءة ولا في آخرها. ومعنى قوله يستفتحون يعني أنهم يبتدئون القراءة الجهرية بالحمد لله رب العالمين، يعني بقراءة الحمد بسورة الفاتحة، ولا يجهرون بماذا؟ ولا يجهرون بالبسملة، هذا المعنى. فدل هذا الحديث الأول على مشروعية أن المشروع عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ومنها أيضا الاستدلال بفعل أبي بكر وعمر وعثمان، مع أن الحجة في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر فعل أبي بكر وعمر وعثمان لفائدتين. الفائدة الأولى بيان أن هذا الحكم لم ينسخ، والفائدة الثانية أن ذلك إجماع، لأنه في عهدين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ فيه البسملة جهرا، وعلى هذا فتكون البسملة لا تقرأ بالنص والإجماع. ومنها أيضا أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، لأن لو كانت من السورة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم حين يجهر بالسورة. ومن أيضا يستفاد منه أن المشروع افتتاح قراءة الصلاة بالفاتحة دون غيرها من سور القرآن. وأيضا من فوائده في قوله يستفتحون بالحمد إطلاق الكل على الجزء، لقول يفتتحون الصلاة، والمراد يفتتحون قراءة الصلاة، لأن الصلاة تفتتح بماذا؟ الصلاة تفتتح بالتكبير، الصلاة تفتتح بالتكبير. طيب، أما في ما جاء في الأثر الحديث الثاني، قال كان أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك، سبحان اسم مصدر من سبح يسبح تسبيحا، واسم المصدر سبحان، إذن سبحان اسم مصدر من سبح يسبح تسبيحا، واسم المصدر إيش؟ سبحان. وسبحان هذه الكلمة أو هذا المصدر اختص بأمور ثلاثة: أولا أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما، دائما منصوب، وثانيا أنه محذوف العامل وجوبا يسبح تسبيحا، وثالثا أنه مضاف سبحان إيش؟ سبحان الله، سبحانك. وقوله سبحان معنى سبحان أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. والله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا كالعجز والظلم والسنة والنوم، فينزه عنها وتنفى عنه مع اعتقاد ثبوت كمال إيش؟ الضد، لأن كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فيلزم منها إثبات كمال ضدها. ثانيا مما ينزه الله عز وجل عنه، ينزه عن النقص في صفات الكمال، فعلمه كامل وحياته كاملة وقدرته تامة إلى غير ذلك. ثالثا مما ينزه عنه عن مماثلة المخلوقين، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وقوله سبحانك اللهم وبحمدك. وبحمدك الباء هنا للمصاحبة، الباء هنا للمصاحبة، وحينئذ يقول المعنى أسبحك مع حمد إياك، يعني ومع تسبيح إياك أحمدك، فيكون في التسبيح نفي النقائص وفي الحمد إثبات الكمالات. يكون في التسبيح سبحان تنزيها والحمد إثبات للكمال، فيجمع بين نفي النقائص وإثبات الكمالات. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، تقدم لنا مرارا أن اللهم أصلها إيش؟ يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. إذن اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت ياء النداء يا الله يا، وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله. ويرد لكنه لغة قليلة إثبات الياء معها بأن تقول يا اللهم اغفر لي، يا اللهم ارزقني، لكن هذا قليل، فالأكثر الحذف مع التعويض، مفهوم؟ الأكثر حذف ياء النداء، لا تقول يا اللهم، تحذف الياء ويعوض عنها الميم. قال ابن مالك رحمه الله والأكثر اللهم بالتعويض، يعني اللهم، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض، يعني في الشعر. ومن القريض قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تبارك اسمك أي حلت البركة في اسمك، فاسمه سبحانه وتعالى مبارك ما خالط شيئا إلا نزلت فيه البركة. من بركة اسم الله عز وجل أنه إذا ذكر على الذبيحة حلت وكانت طيبة طاهرة، وإذا لم يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة لم تحل وكانت نجسة خبيثة. من بركته أن الإنسان إذا سمى على الطعام فإن تسميته تمنع مشاركة الشيطان، وإذا لم يسمي شاركه الشيطان. طيب يقول وتعالى تبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى أي ارتفع ارتفاعا معنويا، وتأمل لفظ تعالى تدل على الترفع والتنزه. وتعالى جدك أي عظمتك وغناك، فعظمته لا يساميها أي عظمة، وغناه لا يساميه أي غنى. نعم. وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد، لا إله غيرك أي لا معبود حق إلا أنت. بعض العامة في هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، يزيد يقول ولا إله غيرك ولا معبود سواك، كذا إلا أقول بعض العامة يزيد، وهذه الزيادة لا أصل لها بل ينهى عنها، أولا أنها لم ترد، وثانيا أنها معنى لا إله غيرك. إيش معنى لا إله غيرك؟ أي لا معبود سواك. فإذا هذه الزيادة التي يزيدها بعض العامة لا معبود سواك، نقول ينهى عنها، أولا أنها لم ترد، وثانيا أنه يغني عنها قوله ولا إله غيرك، لأن قلنا لا إله غيرك أي لا أحد يستحق أن يعبد سواك. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء وهذا الثناء، والإمام أحمد رحمه الله يرجحه على غيره، فيرجح الاستفتاح بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك على اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأن هذا الاستفتاح فيه دعاء عبادة لا دعاء مسألة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي فيه دعاء مسألة، ما واضح؟ إذن نقول هذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فيه دعاء دعاء عبادة لا دعاء مسألة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دعاء مسألة لا دعاء عبادة. والداعي دعاء عبادة في الواقع هو سائل لله عز وجل بلسان الحال لا بلسان المقال. الداعي أو الذي يثني على الله عز وجل هو داع بلسان إيش؟ بلسان الحال، كما قال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من إيش؟ تعرضه الثناء. يعني يجي أتين مثل الفقير إليك يمدح ويثني، ماذا يريد بهذا الثناء؟ هو لم يقل أعطني، لكن يريد أن يقول تفضل. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يشرع الجمع بين أكثر من دعاء استفتاح، أنه لا يجمع في دعاء الاستفتاح بين دعائين، وإنما يقتصر على واحد، فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأنك إذا اقتصرت على نوع واحد قصرت، وإذا أتيت بالجميع خالفت السنة، فلم يبق إلا أن نقول إنك تأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وهذه هي القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أوجها كثيرة ترجحه. ومن يعني يستفاد أيضا من هذا الحديث جواز الجهر بما يشرع الإسرار به للتعليم، لأن عمر رضي الله عنه كان يجهر بماذا؟ بهذا الاستفتاح، فيجوز الجهر بما يسن الإسرار به لقصد التعليم، وهذا جائز ما لم يكن دائما، يعني لا يتخذ دائما وأمرا راتبا، لأنه إذا اتخذ دائما نقله من السرية إلى الجهرية، ففرق بين فعل الشيء لقصد التعليم وبين اتخاذه سنة. نعم. أتى إيش؟ من البسملة؟ شلون ما فهم؟ هو الإمام والمأموم كلاهما يسر. الإمام إذا قرأ السورة، إذا قرأ الفاتحة والسورة يسر بالبسملة في الجهرية وفي السرية، ما يجهر بها. الآن الإمام في صلاة المغرب والعشاء إذا أراد أن يقرأ الفاتحة لا يقول بسم الله، يبسمل لكن لا يجهر. ها؟ لا، لا يجهر بها، مو ما قلت بها، لا يجهر، هي سنة باتفاق العلماء، لكن لا الخلاف هل يجهر أو لا يجهر. يعني مذهب الشافعي يجعلها من الفاتحة، فإذا لم يقرأها نقص الفاتحة، لكن لو قرأها ولم يجهر بها الصلاة صحيحة. نعم. ها؟ شو الأحوط؟ طيب، والحديث كان أبو بكر وعمر وعثمان لا يجهرون، وش الأحوط؟ اتباع السنة ولا مراعاة مذهب؟ أقول الجواب: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع منهم أحد يقرأ بسم الله. ها؟ لا، ما هي واجبة، ليست من الفاتحة. نعم. وأما الحديث الوارد: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله فإنها إحدى آياتها، فالحديث ضعيف ولا يصح. نعم. إذا كان الإمام يطول ما يقرأ الفاتحة، أقرأ الاستفتاح ولا بس؟ إذا كان إيش؟ يطول إنه ما يقرأ الفاتحة. شلون ما قرأ الفاتحة؟ يعني الاستفتاح. أحسنت، ما يشترط، يعني قراءة الفاتحة يجوز أن تقرأ الفاتحة قبل الإمام ومع الإمام وبعد الإمام. الأقوال مسابقة الإمام في الأقوال أو موافقته في الأقوال لا يضر إلا في أمرين: تكبيرة الإحرام والتسليم. فلو أنك مثلا في التشهد فرغت من التشهد قبل الإمام، يعني الإمام لما جلس التشهد أصابه سعال قاعد يكح وانت خلصت وإلى الآن كحكح، نقول تأتي بها بعد؟ لا يكفي.